حديث بني النضير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتعلق بقبيلة من قبائل اليهود. وكما هو معلوم فإن المدينة كان بها عدد من قبائل اليهود، أشهرهم القبائل الثلاث قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. ومنذ أن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة قام بعمل معاهدة معهم وكتب وثيقة بذلك، وكانت هذه الوثيقة تتضمن الحقوق والواجبات للمسلمين ولليهود باعتبار أنهم جميعا يسكنون في هذه البلدة الطيبة المدينة النبوية. فوادعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقرهم على دينهم وعلى ما هم عليه، وشرط لهم وشرط عليهم. وكان من جملة هذه الشروط أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء الذين يريدون سوءا بأهل المدينة. هذا الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أحق بالوفاء بذمته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يغدر بهم ولم يخنهم، ولكن اليهود هم اليهود، لا تغيرهم الأيام ولا ينفع فيهم النصح ولا يذعنون للحق، هم على طباعهم، وأخلاقهم معلومة وتصرفاتهم ليست بخافية على ذي لب وبصيرة. حادوا الله وحاربوا رسله وقتلوا بعضهم وزعموا لله الولد وحرفوا وغيروا في الكتاب الذي أنزله عليه، وهم يعلمون علم اليقين أن الله سيبعث في ذلك الزمن نبيا، وكانوا ينتظرون وقته ويؤملون أن يكونوا معه، ولكنهم كانوا يتمنون أن يكون هذا النبي منهم. فلما بعث من العرب تحركت غيرتهم واحترقت قلوبهم حسدا على العرب وعلى النبي الذي بعث من العرب، ولم يجدوا بدا من مهادنة المسلمين وموادعتهم كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام معه، ولكنهم كانوا يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر. ما كانت تحين فرصة للمكر بالمسلمين أو لأذيتهم أو للتحريش بهم أو لتأليب عدوهم عليهم إلا وكانوا أول المبادرين له. وكان مما حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي من قبل اليهود، ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعوه، بنوا مسجدا وجاءوا إليه ودعوه ليصلي في هذا المسجد، ولم يكن قصدهم تحصيل بركة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في هذا المسجد، ولكنهم كانوا قد أعدوا خطة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. أرادوا أن يأتي فيجلس إلى ظل الجدار، وبالسطح رجال من رجالهم الأشداء الأقوياء، أعدوهم ليلقوا عليه حجرا كبيرا فيقتل، فيستريحون بحسب زعمهم ويحققون آمال كفار قريش. والكفار في أنحاء جزيرة العرب فيكتسبون بذلك يدا عندهم. والله سبحانه وتعالى الذي بعث نبيه عليه الصلاة والسلام تكفل بحفظه، والله يعصمك من الناس، فأخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المكيدة. جاءه جبريل فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفعلة نقضا للعهد الذي بينه وبينه، فحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم عن المدينة. وكان من قصة إجلائهم عن المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصرهم قام فحرق نخيلهم، كانوا أهل حصون وأهل قصور وأهل زراعة وأهل نخيل، والنخيل كما هي معلومة لها فضل، وهي من أجل نعم الله سبحانه وتعالى، وعلى الأخص في تلك الأزمنة التي لم يكن للناس فيها توسع في المعايش، كانت التمور أغلى ما يتمناه الإنسان وأعز ما يكنزه ويدخره. وكان هؤلاء في المدينة اليهود أصحاب نخيل، وكانوا يتاجرون بثمار هذه النخيل بتمورها، وهي عزيزة عليهم وأثيرة عندهم. فلما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا حصونهم، قام النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بتحريق بعض النخيل وأمر بقطع بعضها إغاظة لهم، إغاظة لهم. وهذا ما ورد ذكره في كتاب الله الكريم في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فيها خزي لهم. نعم هذه النخيل مال ونعمة من نعم الله، وهذه النعم لا يجوز إتلافها وإهدارها، ولكن في مثل هذا الموطن لإحراق قلوبهم وإغاظة نفوسهم وزيادة في التنكيل بهم قام النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هذه الأشياء. وقد استغلوا هذا الحادث، استغلته كفار قريش، قالوا هذا الذي يزعم أنه مصلح وأنه جاء بالهدى لماذا يحرق النخيل، وهذا العمل من الإفساد، هذا من الإفساد لا يستقيم مع دعوة الإصلاح. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بهذه الآية التي تلوناها آنفا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق، لا عليكم. ثم أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجلى أيضا بني قينقاع بفعلة فعلوها، أجلاهم أيضا، وأجلى بني قريظة، وسيأتي معنا خبرهم إن شاء الله. أجلى بني قريظة كانت بنو قريظة آخر قبيلة من قبائل اليهود يجليها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر المؤلف أن بني قينقاع قوم عبد الله ابن سلام، وعبد الله ابن سلام هذا كان يهوديا. كان عبد الله ابن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود من علمائهم، ولكنه كان طالبا للحق وراغبا في الهداية، فعرف أن هذا النبي هو النبي الذي ورد ذكره في التوراة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. وكان من قصته ما ذكرنا سابقا من أن اليهود لما علموا بإسلامه تنكروا له وقاموا يسبونه ويشتمونه، ولكن الرجل ثبت على الإسلام. قومه بنو قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبنو قريظة حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة وعفى عنهم، ثم بعد ذلك نكثوا مرة أخرى في غزوة الخندق. في غزوة الخندق عندما اشتد الأذى والبأس على المسلمين بمحاصرة عدوهم لهم، حاصرة الأحزاب لهم، شايعهم اليهود من خلفهم وأرادوا أن يكونوا يدا واحدة مع الأحزاب. الأحزاب يضربون المسلمين من الأمام وهم من الخلف، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. ولما أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الأحزاب وغادروا المدينة سارع إليهم عليه الصلاة والسلام فاستنزلهم من حصونهم وقتل رجالهم وسبى ذريتهم إلا من أسلم منهم. بعض منهم أسلموا فلحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فسلموا من القتل ومن السجن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. الأموال التي غنمها المسلمون من بني النضير كانت فيئا، كانت مما أفاءه الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفاء الله على رسوله أيضا أموالا أخرى غيرها. وهذا الفيء له مصارف، من هذه المصارف ما يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام بعض أموال وبعض أراض من هذا الفيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منها ويطعم أهله منها. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قام أزواجه فأرسلنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر بعد أن تولى الخلافة يسألنه الثمن، الثمن مما كان مخصصا للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأموال. فقامت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تردهن وتذكرهن بالله بأنه لا حق لهن في هذا المال، لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يورث، ليس كبقية الخلق، الأنبياء لا يورثون، المال الذي يتركونه بعدهم صدقة في سبيل الله، لا يأكله ورثتهم، وهذا أرفع لقدرهم، وأيضا هذا أكرم وأشرف لمن بعدهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا سلب الإنسان شيئا فتركه عوضه خيرا منه، عوضه خيرا منه. فذكرتهن أم المؤمنين رضي الله عنها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقوله: لا نورث إن معاشر الأنبياء، أو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي الشيء الذي تركناه صدقة ولا يورث. فلما قالت ذلك لهن اقتنعنا وعدلنا عن طلبهن. وفي هذا الحديث أيها الإخوة دليل على أن أموال الفيء هذه كانت مورد رزق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يأكل منها وينفق على أهله طيلة حياته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل عائشة رضي الله عنها وعلى علمها، هي من أصغر أو أصغر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى حباها بالعلم الكثير، فعلمت ما لم يعلمه غيرها وتذكرت ما نسيه غيرها، وكانت أشدهن وقوفا وأكثرهن وقوفا عند حدود الله سبحانه وتعالى، فلما ذكرتهن بذلك رجعت. والأمر الثالث أيضا فضل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم ومسارعتهن إلى قبول الحق والوقوف عنده، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ذكرتهن بهذا الأمر وخوفتهن بالله توقفنا عند هذا الحد وتركنا المطالبة بإرثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأعم الأغلب تنجذب النفوس إلى الشهوات، ومن أكثر الشهوات تأثيرا على النفوس المال، فإن الله سبحانه وتعالى قد زينه لنفوس بني آدم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة، والله عنده حسن المآب. النفوس مهما تربت ومهما تهذبت تجد أن للمال عليها سلطانا كبيرا، تجد أن للمال عليها تسلطا كبيرا، فلذلك لا تكاد تنفك عنه ولا يستطيع أن يخرج من هذا الأمر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وتستطيع أن تعرف مقدار خيرية الإنسان، تستطيع أن تقدر تقواه بتعففه عما لا حق له فيه، فإن هذا الأمر من الأدل الأدلة على تقوى الإنسان وعلى خيريته. ومن أحق بذلك من أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هن أزواجه في الدنيا وهن أزواجه في الآخرة، وهن المثل والقدوة في التزام هدي الشرع رضي الله عنهن أجمعين. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب المغازي لعلاقته بالفيء الذي أفاءه الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة بني النضير. قتل كعب بن الأشرف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال:

يقصد بهذا أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم في حقه كأنه يشتمه، كأنه يتذمر منه أمام كعب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له، وهذا من الأمور التي تجوز في مثل هذه الأحوال. الكذب في الحرب يجوز، الكذب مفسدة ولكن وراءه مصلحة أكبر. إذا كانت هناك مصلحة أكبر في الحرب الكذب على العدو للنكاية به فهذا مما يجوز، لأننا ندفع المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأخف. وهذا يشبهه قول عمار ابن ياسر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام عندما عذبه الكفار وآذوه في مكة، عذبوه عذابا شديدا وما تركوه حتى تكلم في النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام باكيا يشكو ما صنع ويخشى على نفسه من أن يكون قد هلك، لأن الكفار ما تركوه حتى نال من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه وقال إن عادوا فعد، إن عادوا إلى تعذيبك وأرادوك أن تنال مني فقل. وفي هذا نزل قوله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمحمد بن مسلمة رضي الله عنه كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولكنه أراد أن يخدع هذا الكافر، فذهب إليه كأنه يشكو من النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يتذمر من كثرة طلبات النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة تكليفه لهم، وقال إن هذا الرجل قد طلب منا صدقة وأكثر علينا، وهو يريد أن يستثير بذلك ما في نفس كعب. فكعب كأنه يقول له المسألة قادمة أكثر، والله لتملن، هذه مسألة يسيرة، ما خفي كان أعظم، يريد بذلك أن يعجل بنكوص محمد بن مسلم ومن معه أن يخرجوا من دين محمد. فمحمد بن مسلم رضي الله عنه كان قد أعد خطة، أخذ معه أبا نائلة وهو أحد المسلمين الذين رضعوا مع كعب بن الأشرف ليطمئنه، وأيضا ما كان يريد أن يستعجل في الأمر، رتب في نفسه خطة معينة، فقال له إنا لا نريد أن نستعجل، نريد أن ننتظر حتى يتبين لنا الأمر، وجئنا إليك لتسلفنا وسقا أو وسقين، وسق 60 صاعا من التمر أو من غيره مما يكال. فقال كعب وافق على ذلك على طلبك، لكن أرهنوني، أعطوني رهنا. وهنا تتبين لنا خسة اليهود ودناءة أخلاقهم. وافق محمد، قال نرهنه، ماذا تريد؟ قال أرهنوني نساءكم، أرهنوني نساءكم. ومحمد بن مسلم رضي الله عنه ما استعجل في هذا الموضوع ولا رد عليه ردا قاسيا، لأنه يريد أن يحصل على مقصوده. قال لا نست، كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، كان جميلا وسيما، نخشى على نسائنا أن يفتن بك، فلا تمتنع إحداهن منك إذا طلبت منها شيئا، هذا عار عليه. قال فأرهنوني أبناءكم. قالوا هذه أيضا شاقة علينا، لا نستطيع، لأن أحدهم بعد ذلك يعير بأنه رهن في وسط أو وسقي من التمر، تبقى هذه وصمة عار، لكن نرهنك اللأمة السلاح. ومحمد بن مسلمة له قصد في ذلك رضي الله عنه، أن يأتي بالسلاح حاملا له، وهو يريد قتل كعب، وكعب يظن أنه قد جاء يؤدي إليه الرهن، خطة حكيمة. فوافق على ذلك ووعده في الليلة التالية. فجاء محمد بن مسلم رضي الله عنه وأبو نائلة وجاءوا معهم برجلين. فلما أقبل الليل طلب إليهم جاءوا في أول الليل طلب إليهم كعب أن يأتوا إلى الحصن الذي كان يسكن فيه. فلما جاءوا إلى الحصن نادوه لينزل إليهم ليأخذ الرهن. فلما هم بالنزول قالت له امرأته إلى أين تذهب؟ كانت المرأة ذكية شديدة الفطنة، كأنها استرابت من الموقف. قالت إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال لا عليك، إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، وإن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. إنسان كريم صاحب المنزلة لا يتأخر، وأنا مطمئن لهؤلاء. محمد بن مسلمة أدخل معه رجلين ورتب معهما أنه إذا جاء كعب أنه يمسك برأسه وهما يضربانه بالسلاح حتى يقتلانه.